اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان صغير كما قلنا: مناقشتان أخريان على ما أفاده الشيخ الأعظم. أخريتان أنسى أخريتان إيه؟ أعتقد المؤلف مؤنث زين. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم أجاب عن العلم الإجمالي الثاني بنجاسة إما واحد أو ثلاثة، وناقشه بأن المعارضة تقع أولا بين الأصلين الأولين، يعني رقم واحد رقم اثنين، وبعد التساقط نرجع إلى أصل رقم ثلاثة الذي يجري وين؟ في الإناء الثالث، يعني الملاقات بلا معارضة. هذا حصيلة ما ذكره منه الشيخ الأعظم. وذكرنا أن هذا الجواب يثني على الفكرة التي تقول بأن المعارضة لا يدخل فيها إلا الأصول ذوات الرتبة الواحدة، أما ما كانت رتبته متأخرة وطولية كل تساعدني الأصل في رقم ثلاثة أي في الملاحظة فلا يدخل فيها فلا يدخل فيها في المعارض. وهذه الفكرة وإن أرسلوها إرسال المسلمات إلا أننا تأملنا فيها على ما اتضح سابقا، وعليه فالمناقشة الأولى التي ترجع لنا على الشيخ الأعظم أن ما ذكره يبتني على الفكرة المذكورة وهي ليست تامة. والآن نريد أن نذكر مناقشتين أخريين أو أخريتين، إياه الأنسب بعد ما أدري، احتياط تجمع بين هاتين كيف على ذلك، يعني على ما ذكره الشيخ الأعظم. إحداهما إن الأعلام قالوا بأن حديث كل شيء لك طاهر، يكون مجبلا بلحاظ مولانا مولانا بلحاظ منو شنو شنو منو. أصل واحد وأصل اثنين بلحاظ إناء واحد إناء اثنين للتعارض بينهما. فنرجع بعد إجماله وعدم شموله لهما إلى تطبيقه على إناء شنو؟ على الطرف الثالث من دون معارضة وإجمال. ونحن نعلق إن فكرة اختصاص المعارضة في الأصول ذات الرتبة الواحدة حتى لو تمت على مستوى الدقة فليس بالإمكان تطبيق ذلك على المقام باعتبار أن مسألة كون الدليل مجملا أو واضحا ليس فيه إجمال يرجع فيه إلا إلى الحوار وليس إلى الدق. فما شخص العرف كونه مجملا فهو مجمل، وما شخصوا كونه ظاهرا فهو ظاهر. ومن المعلوم لو وضعنا الأطراف الثلاثة أمام العرف ووضعنا في الجانب الثاني حديث كل شيء لك طاهر، لم ير اختصاص الإجمال بلحاظ شنو؟ هنا عين الأولين. بل لو قلنا له إنه مجمل بلحاظ الأولين ولا يشملهما لكون رتبتهما واحدة فيحصل بينهما التعارض وبالتالي إجمال الدليل. وبعد الإجمال نرجع إلى حديث لتطبيقه على الثالث. لا ضحك حيث يرى أن الحديث مجمل بلحاظ الأطراف الثلاث، فإما أن يشملها جميعا وهو غير مجمل، أو لا يشمل شيئا منها وهو المتعين. وغير هذا لا يفهمه. والرجوع إلى الدقة في مثل المقام غير وجيه بعد، كون المورد من الموارد التي يرجع فيها إلى العرف لا غير، فإنه بالاتفاق يرجع إلى العرف من؟ في تحديد ظهور الدليل وإجماله. هذا بعد ما بي إشكال، تأمل ما بي. هذه المناقشة الأولى. ثانيتهما المناقشة الثانية جديدة، إنه بناء على ما ذكره الشيخ الأعظم من اختصاص المعارضة بالأصول ذات الرتبة الواحدة، ترد الشبهة الحيدرية التي هي للسيد حيدر الصادق رحمه الله والد السيد الشهيد قدس سره، وقد أشار إليها الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 362 تحت عنوان تذييل. تذييل القدماء عندهم نفس المصطلحات، تذييل تكملة فرع وأشبه ذلك. أنت تستذوق أو متستذوق هذا مطلب ثاني ما لنا شغل. زين، وحاصل الشبهة هي أن لازم ما ذكره الشيخ الأعظم أن الملاقي الذي هو الطرف الثالث يجوز شربه تكليفا من دون جواز الوضوء به، الوضوء ما يجوز، اما تشربه جائز، وهذه نتيجة غريبة لا يمكن لأحد، أبو سلم قل لا يمكن، لا يلتزم بها أحد، فإن من قال بجواز الشرب قال بطهارة الماء وجواز الوضوء به، والعكس بالعكس. والوجه في لزوم ذلك هو أن الشيخ ذكر أن المعارضة تتحقق ابتداء تساعدني أنا لا هذا بين أصل الطهارة في الإناء الأول وأصل الطهارة في الإناء الثاني، ويتساقطان. ثم بعد ذلك يلزم أن نرجع إلى الأصول الطولية التي تأتي في المرحلة الثانية المتأخرة، والشيخ الأعظم أبرز يا أصل قل لي تساعدني أصل الطهارة في الإناء في الطرف الثالث الملاقي يعني، وكأن الأصل الطولي ينحصر بي بي بي بي بي بي بي بهذا. والحال أن هناك أصلا طوليا في الجانب الثاني أيضا، فإن أصل الطهارة في الإناء الأول حينما يسقط يوجد أصل مولانا مولانا مولانا مولانا أصل طولي يأتي بعده في المرحلة الثانية وهو أصل الحلية والإباحة، أصل الحلية بعد بلدل والإباحة الأطول. فإن لنا بالنسبة للإناء الأول شكين، شك في طهارته وشك في حليته، والشك في الطهارة يجري فيه يقول يا لا إله إلا الله أصل الطهارة، وبجريانه لا لا لا لا لا لا شنو لا نحتاج إلى إجراء شنو أصل الحلي، لأن شكنا في الحلية في حليته مسبب عن الشك في طهارته، والشك في الطهارة في طهارته شك أدبي، والأصل الجاري في الشك السببي حاكم مولانا مولانا على الأصل الجاري في الشك المسببي. وعليه فبجريان أصل الطهارة في الإناء الأول لا لا لا لا لا لا لا لا تصل النوبة علما إلى أصل الحلية فيه، ولكن متى ما مات أصل الطهارة بسبب شنو قولوا معارضة، بعد لا تقول بسبب معارضة علما لا تطولها، هاي لما تطولها تصير القضية هذه لسبب المعارضة علما لأصل الطهارة في إناء اثنين. تريد تكتب مكتبة ما أدري بس هاي بعدين تشوش بالحكي الآن بسيط بعدين بالكتابة يشوش على أي حال. وبعد سقوط أصل الطهارة في الإناء الأول للمعارضة تصل النوبة إلى أصل الحلية فيه في الإناء الأول. وأصل الحلية هذا في الإناء الأول يساوي في الرتبة مولانا مولانا يساوي في الرتبة علما قل لي أصل الطهارة في المناخ أحسن. أصبر ساد أصبر ونشوف شنو المسألة هذه أن تمشي يقول وبعدين يتعارض ويا أصل الحلية فيما العفو ويا أصل الطهارة في ملاقي. فإن أصل الطهارة في الثالث في الملاقي قولي بلحاظي أصل الطهارة في الثاني فأصل الحلية في الإناء الأول فإنه طولي بلحاظ أصل الطهارة فيه يعني في الإناء الأول. مو كل الحشمات ينكتب بعضه يكون ينحذف يعني إذا كل الحشمات ينكتب يصير بعضه فيتساقطان ديما بالمعارضة لوحدة رتبتهما فيتساقطان بالمعارضة بسبب وحدة رتبتهما. وبعد المعارضة نرجع إلى وبعد المعارضة نرجع إلى أصل الحلية في من أحسنت ما شاء الله في الإناء الثالث في الطرف الثالث فإنه طولي بلحاظ أصل الطهارة في الثالث أصل الطهارة في الثالث أصل الطهارة في الثالث هي أحسن فيه صحيح لكنه بعدين واحد لما يدوخ لما يراجع فيه من فيه ما يهاب أي لا تقرأ لي يا لا لا لا لا لا مو مجال تصحيح مطلقا لأن الموضوع واي حساس. وعليه فأصل الطهارة في الطرف الثالث ساقط ولا يجوز الرجوع له وبذلك لا يمكن الحكم بمن بطهارته وبالتالي لا يجوز الوضوء منه بمعنى لا يرفع الوضوء به الحدث بينما يجوز شربه اعتمادا على إطالة شنو الحلية ولا يقول ان هاي فرد اشكال بيني وبينك بعد بيني وبينك لماذا لا نجري اصالة الحلية بالنسبة لجواز الوضوء فقط شو للشرط لماذا لا ندري نتمسك باصالة الحلية بالنسبة لجواز الوضوء وخصصناها بالنسبة لمن ليش الطبيعة أنا جاوبت في الأبناء عليه منو اللي يجاوب على السريع فإنما أحسن لا يقال ما أدري فجنه لا يقول أنه قال فإنه يقال إن شكنا بالنسبة إلى الوضوء ليس شكا في حكم التكليف أي في الحرمة والجواز. لا لا لا لا لا لا لا لا بل ارتفاع الحدث وعدمه به وعدمه. إذ الماء النجس يجوز الوضوء به تكليفا، غايته ليس برافع علما للحدث وإصالة الحلية، إنما يتمسك بها في موارد شنو؟ شكل الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي بمعنى ارتفاع الحدث. انتهى أخي العزيز. فالنتيجة على هذا يلزم جواز شرب الإناء الثالث من دون صحة الوضوء به، وهذه نتيجة غريبة أوصلتنا إليها مدرسة الشيخ الأعظم. انتهى أخي العزيز الشبهة، انتهت الشبهة الحيدرية، انتهت. أفهرتك إياها على اختصار، فهرت تكرار حاصله إنه بناء على اختصاص المعارضة بالأصول ذوات الرتبة واحد في المرحلة الأولى يتقدم للميدان ياهو. في المرحلة الأولى أصل الطهارة في الإناء الأول مع أصل الطهارة في الإناء الثاني، يموت تجي النوبة علما إلى الأصول الطولية في المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية شنو شعبوا عندنا؟ أصل الحلية في الإناء الأول لأنه طولي بلحاظ أصل الطهارة فيه. ويا من الثاني اللي يتقدم في الميدان أصل الطهارة في الطرف الثالث يتساقط. بعد ذلك عندنا أصل طولي واحد يبقى يبرز إلى الميدان من دون معارض وهو أصل الحلية في الإناء الثاني، فإنه يبرز بعد سقوط أصل الطهارة في الملاقي في الإناء الثالث، وبذلك يحكم بالجواز الشرب من دون جواز الوضوء. تكملة الحديث إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.